بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الله في يوم كريم على الله، عزيز على الناس، يوم الجمعة، يوم الجماعة، يوم الطاعة، يوم شهود الجماعة. في هذا اليوم الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بساعة يقبل فيها الدعاء ولا يخيب فيها الرجاء، فاللهم إنا نسألك عملا متقبلا وإيمانا صادقا وقلبا خاشعا، ونسألك العفو والعافية والنجاة من كل بلية. نحييكم إخوة الإيمان بالرحاب بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحييكم بالرحاب مسجد سودة بقصر طنبول الجديد مركز السند اللاوين بمحافظة الدقهلية، حيث تأتي إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء هذه القرية الطيبة في احتفائهم الكريم بمناسبة افتتاح هذا المسجد العالي. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من بنى لله بيتا ولو كمسحة قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. فهنيئا لكل من ساهم في إقامة بيت من بيوت الله. إن بيوت الله في الأرض المساجد، ودوارها عمارها. إخوة الإيمان، ونستهل هذا اللقاء المبارك بخير استهلال بآيات من القرآن الكريم والذكر الحكيم: من قال به سبق، ومن علم علمه سبق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. معا ننصت ونخشع ونستمع إلى تلاوة كريمة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما السماوات العلى. السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس تسقوا وأنا اخترتك

خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي فتقول هل أدلكم على من يكفله ورجعناك إلى تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف اللهم اجعلنا هادين مهتدين وبقرآنك أعزاء معتزين وبهدى نبيك عليه السلام متبعين فإنك يا ربنا نعم المولى ناصر المؤمنين. هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة طه تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. وكانت في أولى فقرات هذا الحفل الديني الكريم الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد فودة بكفر طنبول الجديد مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك احتفاء بمناسبة افتتاح هذا المسجد العامر